أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الشرك والكفر؟ الكفر أعم، لأن الكافر قد يكون مشركا وقد يكون جاحدا للرب سبحانه وتعالى، معطلا لا يؤمن برب، كالشيوعية مثلا وفرعون وأتباعه معطلة، وقد يكون يعترف بوجود الرب لكن يشرك معه غيره، هذا هو المشرك. فالكافر قد يكون مشركا وقد يكون معطلا وجاحدا للرب، خلاف المشرك فإنه يكون مقرا بالرب لكن أشرك معه غيره. نعم.